إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لنا الجزء الأخير من الحديث، ولا تزال طائفة، ثم ننتقل إلى المسائل بإذن الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الجملة العظيمة جاءت في عدة روايات كلها صحيحة. ولا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. وهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه أمة مرحومة، أمة تبقى فيها فرقة ناجية إلى قيام الساعة، بخلاف الأمم السابقة فإن ديانتها قد اندرست وانتهت، لكن الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فقد حفظ الله القرآن والسنة، وما زال الناس يحافظون على هذين الوحيين العظيمين إلى أن يأذن الله بنهايتهما، حيث يرفع القرآن آخر الزمان، وكذلك ينسى الناس السنة، بل ويتخلى الناس عن الدين، فلم يبقى في نهاية المطاف كما تقدم لنا من يقول الله الله. وهذه كما قلت بشارة لهذه الأمة. هذه الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الجماعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وهي الجماعة، عندما ذكر افتراق الأمم وقال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الحق، أهل الأثر. هذه لا تعني جماعات متعددة تتسمى بأسماء براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع، لا، هذه أسماء لطائفة واحدة، كما تقول لشخص: زيد هو الخطيب، هو الفقيه، هو الشاعر، هو الكاتب، هو الجيد، إلى آخره. فهي أوصاف لموصوف واحد، أوصاف لموصوف واحد. ولا وإياك ثم إياك أن تخشى من انتسابك إلى هذه الطائفة المنصورة أو السلف أو السلفيين أو أهل الحديث، فهذه أوصاف للفرقة الناجية التي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، ويبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله، جاء في أحاديث أخرى صحيحة أنها ريح طيبة تأتيهم، وذلك بعد أن يقضي الله على يأجوج ومأجوج وعلى الدجال، فيبقى المؤمنون ومعهم عيسى عليه السلام فتأتيهم. طبعا عيسى يحكم بالشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتأتي تلك الريح الباردة الطيبة فتأخذهم من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة بعد أن تكثر الفتن، فينجيهم الله تبارك وتعالى من هذه الفتن، وتأخذهم هذه الريح الطيبة التي يرسلها الله عز وجل لقبض أرواح من تبقى ممن من المؤمنين. وهذه بشارة لهذه الأمة المحمدية وللفرقة الناجية بشكل خاص. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. فيه مسائل في هذا الباب الذي هو باب ماذا؟ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وآية النساء التي أشار الشيخ إلى تفسيرها هي قول الله تعالى التي بدأ بها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له ماذا سبيلا. فهذا فتفسيرها أن الله عز وجل يقول: ألم ترى يا محمد إلى هذه الطائفة من أهل الكتاب الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا فإنهم عندما يتحاكم إليهم المشركون ويقول: هل نحن أفضل أم محمد؟ يقول: أنتم خير منه وأفضل منه، مع أنهم عندهم الدلائل والبراهين على أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن نسأل الله العافية والسلامة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. تفسير آية المائدة قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أليس هناك قوم أشر ممن عرفوا الحق ثم حادوا عنه ثم إنهم يعبدون الطاغوت من بعد ما تبين لهم الحق، ولذلك مسخهم الله إلى قردة وخنازير لأنهم ضلوا على علم. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد بينا لكم أن ما يستدل به الخرافيون من جواز بناء المساجد على القبور استدلالا بهذه الآية مردود من ثلاثة وجوه لعلكم تذكرونها. الوجه الأول أن هذا يعني لو فرض أنه يستدل بذلك فهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا يكون شرعا لنا إن لم يوجد في شرعنا ما يخالفه، وقد جاءنا في شرعنا ما يخالفه وهو لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا. الأمر الثاني أن هذا مجرد اقتراح من بعضهم، سواء اقترحه المشركون أو المسلمون، هم يقترحون أن يتخذوا عليهم مسجدا، وليس المراد أن الله تبارك وتعالى أقرهم على ذلك. الأمر الثالث أن البناء على القبور محرم مطلقا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة فلا يحتاج إلى وقفة. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وكلا الأمرين محرم، غير أن الأول شرك محض، الذين يعتقدون بقلوبهم الإيمان بالجبت والطاغوت، والجبت هو الشيطان أو هو السحر، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وفي جميع الأحوال فإذا اعتقد أن هذا يضر وينفع فلا شك أنه كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى، أو كان ممن وافق ولا أصحاب هذا الأمر، والعياذ بالله من الخرافيين والمبتدعة وعبدة القبور ونحو ذلك، وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. نعم. الثاني إن اعتقد، إن أبغض ما يقولون لكن غلبه هواه فليس بمشرك ولكنه مرتكب لمعصية وكبيرة. أما إن تعمد ذلك واعتقد جوازه فلا شك في كفره. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني قول حوي بن أخطب وكعب بن أشرف ومن معه من اليهود إن كفار قريش أهدى سبيلا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله عليهم في هذه الآيات الكريمة. نعم. السادسة وهي المقصود أن هذا لا بد في هذه الأمة، لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في جموع كثيرة، وتقرر في حديث أبي سعيد وغيره، حديث أبي سعيد تبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وكذلك ما جاء أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى نساء ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة، والحديث الأخير لا تقوم الساعة حديث ثوبان حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يلحق حي من أمة بالمشركين. ثم إن الواقع يؤكد وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، كما سمعت من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الشرك سوف يقع في هذه الأمة، ومن هنا خاف منه الأنبياء. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني مع كون هذا فيه دلالة على أن من يدعي الإيمان بالله وبرسوله ثم يدعي النبوة فلا شك في كفره، حتى ولو شهد أن محمد رسول الله ولو صلى ولو صام ولو عمل ما عمل، طالما أنه ادعى النبوة فهو يكذب القرآن الذي يدعي أنه يعرفه. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. هذا وعد من الله وبشارة من رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الخير ما زال في هذه الأمة إلى أن يقضي الله برفع القرآن وبقبض أرواح المؤمنين في نهاية المطاف. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني مع قلة هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فإنه لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم مهما كان عدد المخالفين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمعت جميع أقطار الأرض على أن يستأصلوا شأفة هذه الأمة فإنهم لن يستطيعوا حتى ولو وجدت لهم صولة ودولة. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أن يعني بقاء طائفة على الحق باق إلى قيام الساعة بنص الحديث الذي سمعتموه. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. قال: وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. وهذا من دلائل صدق النبوة، أخبر بمغيبات فوقعت كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقد أخبر بوقوع هذه الأشياء، منها ما وقع من الشرك من البشر من هذه الأمة، ومنها البناء على المساجد، ومنها إخباره بظهور المتنبئين، ومنها الإخبار بأن إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في اثنتين ومنعه الثالثة، ومنها إخباره بأن طائفة من الأمة تبقى على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف في هذه الأمة، وهو أخشى ما يخشى على المؤمنين منه، وقد حصل ذلك من بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وغير ذلك من المغيبات، وحوز المؤمنين لكنوز كسرى وقيصر، وهذه الفتوحات التي تمت في أقل من ربع قرن، كل هذا من دلائل نبوته، وهي آيات بينات ومعجزات واضحات، والعلماء المحققون يسمونها آيات، وأهل الكلام يسمونها ماذا؟ معجزات. نعم. قال: الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. لماذا الخوف من الأئمة المضلين؟ لأن هناك من ينخدع بهم، وربما كانوا متحذلقين، ربما كانوا فصحاء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وكما قال الله عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، ونحو ذلك، يعني هم متحذلقون متكلمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني هو عدو، وفي الوقت نفسه هو خصم يثير شبها يظن أنها حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان هو صرف شيء من أنواع العبادة لها، حتى ولو لم يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع أو نحو ذلك، فبمجرد أن يصرف لها شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك بعينه، الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعندنا غدا إن شاء الله ندخل أو نبدأ في باب السحف. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: هل يجب وضع السترة أمام المصلي في الحرمين الشريفين واتخاذها، أم هما مستثنيان في الحديث؟ عندما تصلي وحدك لست مع الجماعة، يعني صلاة نافلة أو نحو ذلك، أو فاتك الفرض وأمكنك وضع سترة، فهذا أمر قد يصل لدرجة الوجوب، لكن لا تتكلف بحيث تزاحم الناس أو كما يفعل بعض الناس يذهب ويأتي بطوب من الخارج، هذا غير صحيح. لم يكن، نعم الصحابة كانوا يبتدرون ماذا؟ السواري، لكن إذا كان لا يحصل ذلك إلا بتكلف فإنه الحال هذه تسقط السترة. هذا إن كنت منفردا أو إماما في المسجد. أما المأموم فلا تلزمه سترة، المأموم سترته إمامه، المأموم سترته إمامه. وإياكم الغلو في السترة، فإن البعض من الناس يغلو فيها حتى إنهم يدخلون طوب إلى داخل ماذا؟ المساجد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يعهد عن السلف. نعم كانوا يبتدرون السواري، كل منهم يريد أن يتخذ سترة، لكن إذا تعذر عليك ذلك فلا حرج عليك. أيضا من استبدلها بخط في الأرض هذا غير صحيح أيضا، بل هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه شيء. نعم. ووصف السترة أحسن الله إليكم، وصفها أنها تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني تقريبا 30 سنتي فما دون، 30 سنتي تقريبا فما فوق عفوا. نعم. 30 سنتي فما فوق. أحسن الله إليكم. الرحل الذي يوضع على الإبل ليركب عليه. نعم. حوالي أنا قسته هو تقريبا 30 سنتي. ولا يضره ما وراءه؟ لا يضره، لو مر أحد من ورائه لا يضره، ولو كان كلبا أسود أو امرأة أو ماذا أو حمار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول: شبهتمونا بالكلاب، رضي الله عنها، لعله نعم أي مبلغها اجتهاد منها. أحسن الله إليكم. هذا ليس فيه تشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يشرع أن أكذب لإخفاء عملي الصالح، بحيث أقص قصة تخالف ما أنا عليه في عبادتي؟ أبدا، ولو بالغت في ذلك. أبدا، هذا الكلام لا يجوز. الكذب يجوز في 3 أمور: 1 للإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. مثلا تأتي إلى فلان تقول: أخوك فلان طيب ويحبك ولا يقول فيك إلا خيرا، وتنمي إليه خيرا، فهذا لا بأس به. والنوع الثاني الكذب في الحرب مع الكفار لقصد خديعتهم أو لقصد يعني انتصار المسلمين، ليس المقصود في جميع الأحوال، وإنما مما يكون به هزيمة لمن؟ للكفار، مثل ما فعل نعيم ابن مسعود الغطفاني رحمه الله رضي الله عنه، حيث عمل حركة بين اليهود وبين المشركين، وكان قد أسلم وأخفى ماذا؟ إسلامه. الأمر الثالث كذب الرجل على زوجته، وليس في جميع الأحوال، يعني في إظهار أنه مثلا يحبها وأنه حتى ولو كان يعني ليس كذلك، فهذا ينبغي له أن يتلطف معها وأن يظهر لها المودة والمحبة. نعم. يقول: بالنسبة لاتباع الجنائز، أحيانا تكون الصلاة على عدة جنائز والله المستعان، هل اتباعها المشي وراءها ويأخذ المسلم أجر كل واحدة أم ماذا؟ على كل حال يعني المقصود باتباع الجنازة من الصلاة عليها إلى دفنها والفراغ منها، هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مشيت مع الجنازة حتى تدفن ورجعت فأنت تستحق هذا الوعد إن شاء الله، يعني كتب له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم. السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن التشهد يقرأ بين السجدتين، لعله يقصد في الجلوس نعم في الجلوس الأوسط، يقول: هل لازم تتبعها بالصلاة على الرسول؟ هو ليس بين السجدتين، مع أن الإمام لا يجلس كثيرا حتى أكمل. ليس الجلوس بين السجدتين، التشهد بعد الركعة الثانية، بعد الفراغ من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، هنا تقرأ التشهد. وكثير من العلم يرى الاقتصار على التشهد الأول، والذي يظهر أنه لو أنك ذكرت الصلاة الإبراهيمية أن هذا حسن لعدم ورود ما يمنع منه، ولو أنك اكتفيت بالتشهد يكفي كذلك. نعم. سؤال تكرر يقول: هل المضاعفة في الصلاة في المدينة خاصة بالمسجد أم تشمل المدينة؟ وهل النافلة لها نفس الحكم؟ لا، المضاعفة الصلوات خاص بالمسجد بما داخل سور المسجد، بما يكون داخل سور المسجد، ولم يقل أحد أن مساجد المدينة لها نفس الوضع ما عدا قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي بقعة على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. الذي في خلاف هو المسجد، هي مكة، هل تضاعف الصلاة حتى في جميع مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم أم لا؟ والذي أميل إليه أن الذي يضاعف هو ما كان داخل سور المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسجد الكعبة. مسجد الكعبة المقصود به ماذا؟ السور، ما كان داخل السور. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه من خارج المملكة، يقول: زوجتي رحمها الله توفيت قبل أشهر، كانت قد تركت أياما من رمضان الماضي لم تصمها لأجل الحيض المانع الشرعي. السؤال: هل علي أنا وأبنائها أن أقضي عنها تلك الأيام أم يجزي أن أتصدق عنها فقط؟ ولا تنسوها من دعائكم. أولا نسأل أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يخلفكم فيها خيرا أنت وأبناؤك. الأمر الثاني: إذا كانت الذي تركته من أجل الحيض أو مرض غير يعني شديد، فهذا تقضونه عنها سواء أنت أو أبناؤها أم أقاربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولو يعني صامها بعض الأبناء أو صمتها أنت فلا حرج، والأمر فيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ننبه لمسألة: إذا كان غير القضاء لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، لعدم ورود الدليل في هذه المسائل. والعبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. سأل الله إليكم، بمناسبة وفاة زوجة الأخ الكريم رحمها الله، بعض العامة يعتقد أن من حسن العشرة عدم الزواج إذا توفيت الزوجة، وهذا من خرافات المبتدعة أنه لا يتزوج بعد وفاة زوجته أبدا، أو يؤذيه أولاده لو أنه تزوج أولاده وبناته، كيف تتزوج بعد أمي؟ وهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. المفترض أن تساعدوه وتبحث معه عن زوجة صالحة ولو بعد يوم واحد، ولو بعد يوم واحد أو لحظات من وفاتها. نعم. صلى الله عليكم. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لما مات أم عبد الله تزوج خشية. نعم. العزوبة. نعم. قال إني أكره نفس اليوم. نعم. في نفس اليوم. وقال إنه يكره لا أحب أن أبيت عانسة. أن يبوت عانسة. صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم: نرى بعض المصلين يرمون السبح الطويلة أمامهم، هل هذا جيد؟ السبح قد تكلمت عنها قبل يومين، والخلاصة أنها خرافة لا دليل عليها، وأنها في الأصل من طقوس الهنادك واليونانيين في الأصل، ولا أصل لها في شرع الله. والتسبيح يكون باليدين، تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. ثم إن رميها بهذه الطريقة بالإضافة إلى كونها بدعة من البدع، فإنها تؤذي المارة، وكثيرا ما تعثرنا ونحن نمشي بسبب هذه القبح المسمات بالسبح. يقول سأل وأكثر منها بدعة هذه السبح الإلكترونية، يضغط لضغطه ويقول أنا سبحت مليون مرة، ما شاء الله تبارك الله، من أين لك هذا؟ هذا كله دجل وخرافات. ما أنزل الله سبح بيديك. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني يداك هي التي تشهد لك، أما هذه الحجارة تشهد عليك، تقرقع بها في المسجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. يقول السائل الكريم: الصور في الحرمين الشريف. وأيضا أنبه لمسألة، أخبرت من بعض الإخوة أنه شاهد بعض أهل الدكاكين هنا في المدينة، وهذا من أكل الحرام ولا لا شك، يبيعون نوع من هذه المسابح، ويقولون للحجاج أو العمار أو الزوار، يقول هذه مصنوعة من حجارة جبل أحد، وسواء صنعت من حجارة جبل أحد أو من جبال الهند أو السند لا فرق، كلها خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا بلغني أن ثمة مسابح تباع في بعض المحلات في رأسها حفنة من التراب أو شيء من التراب، يعني ويبيعونه أظن سمعت أنه يصل إلى 15,000 ريال، وأنه ويزعمون يزعم هؤلاء الدجالون الأفاكون الكذابون الفجرة أن هذا من تراب المدينة. وحتى لو كان من تراب المدينة لا فرق بين تراب المدينة وتراب أمريكا، التراب هو التراب في أي مكان، أو تراب روسيا، التراب لا فرق بين التراب والتراب، والتراب لا يقدس أحدا، ولا يجوز التبرك بالتراب ولا التعلق به. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ نقول نعم، هذا تراب، أي تراب يعني، ولم يخص تراب المدينة أو تراب مكة أو تراب أحد أو ما أخذ من مبرك الناقة أو ما أخذ من تراب مكان أهل الصفة. هذا الحمد لله كان قبل 40 عاما، كان هناك تراب هنا في جنوب الحرم كان يستغله بعض الخرافيين ويبيعونه على بعض الحجاج، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. وقد وفق الله المسؤولين فبلطوا ما يسمى الآن بدكة الإيش الأغوات، وهو مكان أهل الصفة، والآن بلاط ولله الحمد والمنة، ما عاد أحد يستطيع يأخذ منه تراب ولا من غيره. نعم. ما زال بعضهم أحسن الله إليكم يجمع غبارة، ولو جمع الغبار فإنه عليه نار وشنار، فإنها خرافة إن تعلق بها وظن أنها تجلب لها نفعا أو تدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر بالله رب العالمين. وإن زعم أن فيه بركة ولم يعتقد أنها تجلب نفع فأقل ما يقال فيه أنه شرك أصغر أو بدعة من البدع الخرافية. سأل الكريم يقول: هل أداء العمرة عن أم العيال أو عن غيرها واتخاذ الصور في ذلك في الحرمين في الحرم المكي وأداء الزيارة في الحرم النبوي حلال أم حرام؟ اتخاذ الصور حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويكلف المصور أن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فإياك والتصوير أو الاحتفاظ بصور الموتى أو الأحياء فإنك بذلك تطرد الملائكة من بيتك. فانتبه يا عبد الله وامتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس عندما يطوف ويسعى ليس له هم إلا ماذا؟ إلا التصوير، وحتى لا ربما لا يدعو. كان عندي عامل من بلد ما ذهب مع أحد أولادي للعمرة، يقول منذ أن بدأ الطواف والسعي إلى أن انتهى لم يتكلم ببنت شفة، لا دعاء ولا تهليل ولا تسبيح ولا تكبير، يقول بس يصور ويرسل لمن أسماها بالمدام، حتى التسميات عندنا تغيرت والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله انتكاس وبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تجوز الصور إلا في ظروف خاصة، مثل صور إيش؟ البطاقة والحفيظة والجواز وصور المجرمين ونحو ذلك. نعم. أيضا المستمعين الأكارم، من لم يسمع المرجو من لم يسمع جواب سؤاله أو سؤاله لا يناسب هذا المجلس الكريم يعني خاص، مرجو منه أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: هل هناك صلاة معينة قبل أذان العصر؟ لا، قبل الأذان ليست هناك صلاة معينة إلا من أراد أن يتنفل، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، فالمقصود بعد الأذان وقبل إقامة صلاة العصر. بالنسبة يقول للحج والعمرة: هل يؤدى في العمر مرة واحدة أم لا بأس بتكراره؟ الواجب مرة واحدة، هذا هو الواجب، ولله على الناس حج بيته من استطاع إليه. قالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: أيها الناس، إن الله كتب عليك فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، ألي في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة واحدة، ومن أراد أن يتطوع وتيسر له ذلك فلا بأس، بل هو مستحب، لكن إذا بدأه وأحر دخل بالإحرام وجب عليه ماذا؟ إتمامه حتى ولو كان نافلة. سائل كريم يسأل عن صور المتوفين، يقول: وإرسالها نعم حلال أيضا؟ أنا قلت أي صور ذات روح محرمة، حي أم ميت، ولو كان ذرة، لا تذكار ولا مدرار، المهم الصور بجميع أشكالها وألوانها محرمة. بعض الناس تجد في مجلسه صورة أبيه وصورة جده وصورة أخيه إخوانه، وربما إذا كان من المتساهلين صور زوجته وبناته والعياذ بالله، فأنت تطرد الملائكة من بيتك وتستحق اللعنة على ذلك. سأل الله إليكم أيضا في المقابل: بعض الناس في مكان كذا صور الحفيظة والجواز يبنوا لها بيتا صغيرا في مدخل البيت ويخفون هناك، يقولون حتى لا تطرد الشيطان. الله، على كل حال ما اضطررنا إليه لا بأس، ما اضطررنا إليه نفعله، مثل صور الجواز والحفيظة والبطاقة ندخله في البيت. لا بأس أن تكون في البيت، يعني هذا جعله خارج البيت فيه مخاطرة وغلط. نعم، من باب الضرورة. صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم: لو أريتنا سلمكم الله طريقة التسبيح ما دمتم تمنعون التسبيح بالمسبحة. أنا لا أمنع، الذي منع هو الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو من؟ ها؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح بها بدعة. أما صفة التسبيح هكذا تقبض أصابعك: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهكذا. هذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد التسبيح بيمينه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فلا تتحملنا ما لا نحتمل. نحن ما نمنع شيئا إلا إذا كان قد منعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منع في كتاب الله تعالى. ومن منع من تلقاء نفسه فهو طاغوت يشرع من دون الله. سائل كريم يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في بلدنا شيخ يدعي أن مسجده من حجارة مكة والمدينة. نعم، قال: ويدعي تضعيف أجر الصلوات فيه. ما شاء الله. هل هذا صحيح؟ حملها في طائرة ولا في سيارة ولا في قطار أو في باخرة حتى وصلت إليه؟ على أي حال هذا كذاب أشر. حتى لو قدر أنه صادق وأنه جلب حجارة من المدينة أو من مكة، فإن تمييز الصلاة فيه عن غيره من المساجد فهذا محرم، ومن صلى فيه بهذه النية فهو مبتدع. من صلى فيه بهذه النية على اعتبار أنه من حجارة مكة أو المدينة فهذه بدعة من البدع. وأقول لكم: وجدت ما هو أغرب من هذا في بلد ما في غرب أفريقيا. في ذلك البلد مكان مدينة معينة، يقولون قد جعلوا فيها حجارة يطوف الناس بها، ويدعي صاحبها أو مخترعها أنها قطعة من الحجر الأسود. يدعي صاحبها، إذن ما يحتاج حج ولا تذهب إلى مكة ولا تطوف بالكعبة. يدعي صاحبها أنها قطعة من الحجر الأسود، وبجوارها بئر عميقة وماؤها فيه رائحة، أنا شممت فيها رائحة كريهة، أخشى أن أكون فيها أبوال أو شيء من المراحيض. يقولون هذه البئر هي جزء من زمزم، ومتصلة عبر البحار بزمزم. وفي ذلك المسجد الذي فيه تلك الحجارة وتلك البئر 3 قبور عليها قباب تعبد من دون الله. فيها 3 قباب و3 قبور تعبد من دون الله في ذلك البلد. والعجيب أن تلك المدينة أنا دخلتها يمنع فيها الدخان والخمور. الدخان طبعا محرم لا شك، والخمر محرم لا شك، لكن المناقضات ما هي؟ أن يمنع الدخان والخمر ولا شك في تحريمهما، ويشرع الشرك بالله عز وجل. سؤال واحد. سؤال الأخير. نعم. السائل الكريم اختر سؤال ليس بالطويل. نعم. الإحرام من جدة، أحسن الله إليكم، يقول المشايخ يفتون بجوازه. يا أخي الكريم، إحرام من جدة، أنت تريد الحق وتريد السنة، وما جئت من بلدك إلا وأنت حريص على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يوفق جلنا وإياكم من يقتدي به قولا وعملا واعتقادا، ذكر المواقيت 5: وقت ذي الحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل مصر والشام، ووقت قرن المنازل لأهل نجد، ووقت يلملم لأهل اليمن، وكذلك ذات عرق لأهل العراق والمشرق. فقال لما وقت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن مسكنه دون ذلك فمهله من أين؟ من مكانه، من بلده. فجدة لا تحاذي المواقيت، لا تحاذي المواقيت، بل هي بعد المواقيت. فقط أهل جدة يحرمون من جدة، وأما من جاء من الخارج فينظر إلى أي ميقات يحاذيه أو يكون بإزائه فيحرمون. ولله الحمد بالنسبة للطائرات السعودية ينبهون، يقول لك: نحن الآن بمحاذاة الميقات، من أراد أن يحرم فليلبي بالحج أو بماذا أو بالعمرة. إياك والتساهل يا عبد الله، لا تأخذ كل فتوى مسلمة، اعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.